يقول هذا باستغفار التنبيه، يقول نرجو من فضيلتكم مرة ثانية إعلان برنامج الدرس فوقف. اعلم أنه ما بقيت الحياة وبقي العبد له قدرة، فهذا برنامج توقيته 29، يعني برنامج المسجد الحرام توقيته 29 من ذي القعدة، هذا توقيته في كل سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.